يقول هذا الأخ يرجو أن تبينوا معنى صفة السكوت فقد أشكلت. الجواب أن يقال إن معنى صفة السكوت عدم إظهار الحكم الشرعي بالتحذير أو التحريم، وليس هذا تفسيرا للصفة بلازمها، بل هو تفسير للصفة بما وضعت له. والسبب أنكم تظنون أن أصل السكوت هو عدم التكلم، وليس كذلك، بل أصل السكوت عدم الإبانة، وتارة يكون بعدم التكلم، تارة يكون بعدم إظهار الحكم، وهلما جرى. وقد دل على هذه الصفة كما ذكرت لكم الإجماع الذي نقله أبو العباس بن تيمية الحفيد، وكذلك صحت عن ابن عباس عند أبي داود بسند صحيح أنه قال: فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فهو عفو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.